الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتدرك الصلاة أداء بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها، فإذا كبر للإحرام قبل طلوع الشمس أو غروبها كانت كلها أداء، حتى ولو كان التأخير لغير عذر لكنه آثم. نعم، اقرأ أعد. سلام الله عليك. وتدرك الصلاة أداء بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها، فإذا كبر للإحرام قبل طلوع الشمس أو غروبها كانت كلها أداء، حتى ولو كان التأخير لغير عذر لكنه آثم. وكذا وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام ويأتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، به نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول: إن الصلاة تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها، فإذا أدرك تكبيرة الإحرام في وقتها فقد أدرك الصلاة، يعني قبل أن يؤذن المغرب كبر، لما فرغ من التكبيرة غربت الشمس، فيكون قد أدرك وقت الصلاة، وإن كان آثما لأنه أخرج أجزاء من الصلاة عن الوقت. نعم، هذا هو معنى كلامه. صلى الله عليه وسلم. وقت الجمعة كذلك، حتى الجمعة لو أن الخطيب أطال مثلا في الخطبة، ولما بقي على خروج وقت الظهر والجمعة بقي على خروج الوقت مثلا دقيقة، كبر، فيكون قد أدرك الوقت. نعم، أحسن الله يعني. قال: ولا يصلي من جهل الوقت ولم تمكنه مشاهدة الدلائل قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، نعم، إما باجتهاد ونظر في الأدلة، أو له صنعة وجرت عادته بعمل شيء مقدر إلى وقت الصلاة، أو جرت عادته بقراءة شيء مقدر ويستحب له التأخير حتى يتيقن. يقول هنا: لا يصلي من جهل الوقت فلم يدري أدخل الوقت أم لا. يقول: ما أدري هل دخل الوقت أم لا، ولم تمكنه مشاهدة الدلائل إما لعمل أو مانع من غيم أو نحو ذلك. فما دام أنه يجهل الوقت فليس له أن يصلي حتى يغلب على ظنه، ولذا قال: قبل غلبة ظنه بدخول وقته. كيف يغلب على ظنه ذلك؟ قال: إما باجتهاد ونظر في الأدلة، يكون عنده اجتهاد ونظر في الأدلة بحركة الرياح وأشياء كثيرة يعرف بالنجوم، نعم يعرف هذا، نعم يأتي هذا في استقبال القبلة، لكن هنا لابد من اجتهاد بمعرفة أدلة دخول الوقت، يعني من جهة الظل ومن جهة يعني غروب الشمس ومن جهة يعني زوال الشمس، يعرف هذا بالاجتهاد إن كان من أهل الاجتهاد، أو صنعه وجرت عادته بعمل شيء مقدر إلى وقت الصلاة، يعرف هذا، عنده صنعة إذا انتهى منها يكون أذن العشاء مثلا، عادته إذا صلى المغرب ابتدأ بشيء فلا ينتهي منه إلا وقد أذن العشاء، أو قراءة أيضا، يقرأ من القرآن ويعرف أنه يقرأ الجزء بقدر كذا من الوقت. فيقول أنا إذا قرأت 3 أجزاء من القرآن أعرف أن وقت العشاء قد دخل. نعم. ويستحب له مع ذلك أن يتأخر حتى يتيقن. حتى يتيقن. قال نعم. أحسن الله عليك. قال أو بخبر ثقة متيقن كان يقول رأيت الفجر طالعا أو الشفق غائبا ونحوه، فإن أخبر عن ظن لم يعمل بخبره. يقول هنا يعني إما باجتهاد كما تقدم أو خبر متيقن ثقة عدل يخبره هذا العدل ويكون متيقن العدل، ما يخبره عن ظن بل يكون متيقنا، كأن يقول رأيت الفجر طالعا أو رأيت الشفق غائبا، يخبره بعلم. فإذا أخبره عن ظن قال والله أظن، ما يأخذ بخبره، ما يأخذ بخبره. ثم قال أحسن الله، فإن أخبر عن ظن أفن ويعمل بأذان ثقة عارف. نعم، يقول يعمل بأذان ثقة عارف. الثقة المؤذن الثقة العارف يؤخذ بأذانه، ولم يزل الناس يعملون بذلك بالأذان، يحملون به، ما يقولون نحن لا لابد أن ننظر، لا، يمكنه أن لا ينظر، مثل ما تقدم في المسألة السابقة هو في داخل خيمته يمكنه أن ينظر في الأدلة، لكن قال لا ما أخرج من الخيمة وجلس وأخذ بخبر الثقة المتيقن. هنا كذلك في الأذان يمكن أن تأخذ بأذان الثقة العارف. نعم أحسن الله عليك. قال فإن أحرم باجتهاد بأن غلب على ظنه دخول الوقت لدليل مما تقدم فبان إحرامه قبله فصلاته نفل لأنها لم تجب، ويعيد فرضه وإلا يتبين له الحال أو ظهر أنه في الوقت فصلاته فرض ولا إعادة عليه لأن الأصل براءة ذمته. يقول إن أحرم باجتهاد، أحرم باجتهاد، اجتهد وأحرم، فبان له، تبين له أنه قد أحرم قبل الوقت، قد أحرم قبل الوقت، مثل يسمع أذانا والمؤذن ثقة، أو يتبين له مثل يعني الشمس يعني تطلع لم تغرب بعد، يذهب الغيم وتطلع الشمس فيعلم أنه قد اجتهد فأخطأ، فصلاته نفل السابقة ويعيد. وإلا يتبين له الحال، ما تبين له شيء أو ظهر أنه في الوقت، ما تبين له الحال، مثل بعض الناس يصلي في الطريق، مثل نقول بين الرياض وبين مدينة أخرى يقف ويصلي، وهذا المكان ما يجزم فيه بالوقت، يعني التوقيت ينزل للرياض وللمدينة الأخرى، أما هذه المدينة التي بالوسط فما في توقيت، صلى اجتهد وصلى ثم مشى ما يدري عن شيء، هذا صلاته صحيح. لكن لو أن رجلا أتى مثلا إلى حائل وصلى ثم قيل له إن الوقت، نقول في بر مثلا قريب من حائل، صلى مثلا العصر 3:30، فقيل له لا ما دخل عندنا الوقت قطعا، فيلزمه أن يعيد. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم يقبل يا شيخ قول ظنه ولا يقبل ظن غيره يا شيخ، ما الفرق بينهم؟ في ظن غيره لأنه يمكنه أن يجتهد، ولذا قال هنا أو، فهو الآن غير مقلد، هو غير مقلد، فيلزمه هو أن يجتهد، ما يأخذ بظن غيره. واضح؟ بارك الله فيك. شيخنا أحسن الله عليكم، هل يعني تقيد العبارة فإن أخبر عن ظن لم يعمل بخبره إذا لم يتعذر عليه الاجتهاد مثلا؟ فإن أخبر عن ظن لم يعمل بخبره. لم يعمل بخبره هنا شيخنا العبارة هنا تحريما أم يعني نعم ما يجوز نعم أن يعمل بخبره أبدا. وإذا تعذر عليه الاجتهاد شيخنا هل يعمل بخبره؟ يقيد هذا التقليد. أحسن الله عليك. هذا يكون التقليد. أحسن الله عليك. بارك الله فيك. إذا يكون عارف بالأوقات ويكون عارف بالأوقات فيقلد. نعم. يعني يقلد العارف. نعم. كما يأتيكم بالأعمى. قال. أحسن الله عليك. ويعيد الأعمى العاجز مطلقا إن لم يجد من يقلده. يقول الأعمى الأعمى العاجز عن معرفة الوقت. نعم. إذا لم يجد من يقلده إذن فرضه التقليد. فإذا لم يجد من يقلد يعني صلى على حسب حاله ما في أحد يقلده. صوت يسأل ما في أحد. فصلى. فيلزمه أن يعيد. يلزمه أن يعيد. يعني إذن يجب أن يصلي ثم يعيد. يجب أن يصلي ثم يلزمه بعد ذلك أيضا أن يعيد. وفهم من كلامه لقوله العاجز مطلقا فهم من كلامه أن الأعمى لو كان يقدر على أن يستدل للوقت ففعل فلا إعادة. مثل يكون الأعمى عنده تلاوة يقرأها مثلا فيأخذ بها ما عنده من يقلده فيأخذ بهذه التلاوة يحسب الوقت بناء على هذا. نعم. فهنا لا يعيد. أما في الصورة السابقة فتلزمه الإعادة مطلقا. ما معنى مطلقا؟ مطلقا يعني أصاب أو أخطأ. يعني أصاب أو أخطأ. هذا هو المذهب في حق الأعمى العاجز. فيعيد العاجز الأعمى مطلقا. مطلقا يعني أصاب أو أخطأ إن لم يجد من يقلده. ويفهم من كلامه كما قال في شرح المنتهى البهوتي رحمه الله أنه إن لو قدر الأعمى على الاستدلال للوقت فإنه يصلي ولا يعيد. يعني إلا إذا تبين له الخطأ. إلا إذا تبين له الخطأ مثل غيره. نعم. تفضل. واضح هذه المسألة؟ نعم تفضل. الله عليك. قال وإن أدرك مكلف من وقتها أي وقت فريضة قدر التحريمة أي تكبيرة الإحرام ثم زال تكليفه بنحو جنون أو أدركت طاهر من الوقت قدر التحريمة ثم حاضت أو نفست ثم كلف الذي كان زال تكليفه وطهرت الحائض أو النفساء قضوها أي قضوا تلك الفريضة التي أدركوا من وقتها قدر التحريمة قبل لأنها وجبت بدخول وقتها واستقرت فلا تسقط بوجود المانع. نعم. هذا مكلف أدرك من وقتها يعني أدرك من وقت الصلاة قدر التحريمة. قال المؤذن الله أكبر أدرك ثم زال تكليفه مثل حاضت المرأة أو كما ذكر المؤلف هنا جن مثلا ذهب عقله ثم عاد إليه العقل فيؤمران بقضاء الصلاة التي أدرك منها قدر التكبيرة. المغمى عليه إذا قلنا إنه لا يقضي كما هو أحد القولين لكنه سمع المؤذن يقول الله أكبر فأغمي عليه يعني أدرك من وقت الصلاة قدر تكبيرة الإحرام فأغمي عليه تلزمه القضاء قطعا. هذا هو المشهور في المذهب على أن المغمى عليه في المذهب يقضي كما تقدم لأنها وجبت كما يقول المؤلف هنا بدخول وقتها واستقرت فلا تسقط بوجود المانع ولا يلزمه قضاء ما بعده ولو كان يجمع إليه. يعني امرأة اليوم المغرب لما أذن حاضت ما صلت، وبعد 5 أيام أو 6 أيام طهرت، نأمرها بقضاء المغرب فقط ولا نأمرها بقضاء العشاء معه الذي يجمع إليه. نعم. أحسن الله عليك. قال: ومن صار أهلا لوجوبها بأن بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون أو طهرت حائض أو نفساء قبل خروج وقتها أي وقت الصلاة، بأن وجد ذلك قبل الغروب مثلا ولو بقدر تكبيرة لزمت أي العصر وما يجمع إليها قبلها وهي الظهر، وكذا لو كان ذلك قبل الفجر لزمته العشاء والمغرب، أن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر، فإذا أدركه المعذور فكأنه أدرك وقتها. نعم. إذا صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها، صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها، مثل حائض قبل أن يؤذن العصر، يعني قبل ما يدخل وقت العصر ما زلنا في وقت الظهر، قبل مثلا نقول دقيقة طهرت هذه الحائض، نقول عليك أن تقضي صلاة الظهر، يجب أن تصلي صلاة الظهر لأنك أصبحت أو صرت أهلا للوجوب قبل خروج الوقت. مثال آخر، مثلا مجنون عقل قبل طلوع الشمس، قبل أن تطلع الشمس بقدر التكبيرة، ما يمدي طبعا توضأ وصلي، يصلي بعد الوقت، نقول نعم يجب قضاء. فإن أدرك من وقت العصر مثل أن تطهر الحائض قبل غروب الشمس بيسير، يعني قبيل غروب الشمس طهرت الحائض، هنا الآن العصر واضح أنها تجب عليها كما تقدم في المسألة السابقة، لكن كذلك الظهر فيلزمها أن تصلي الظهر والعصر. في المسألة السابقة لو طهرت قبل أذان العصر نأمرها بالظهر فقط، العصر يجي وقته والفجر ما تجمع إلى الظهر. مثال آخر، لو أن امرأة طهرت من الحيض قبل أذان الفجر بدقيقة، طهرت أذن الفجر اغتسلت، نقول صلي قبل أن تصلي الفجر صلي المغرب والعشاء، تلزمه أن تصلي المغرب والعشاء. هذا هو معنى ما ذكره المؤلف هنا رحمه الله. نعم. واضح هذا؟ نعم واضح شيخنا، أحسن الله إليك. نعم. الآن على قول من يقول أن نهاية وقت العشاء نصف الليل، إذا طهرت قبل الفجر بدقيقة هل يلزمها أن تصلي المغرب والعشاء؟ لا، لو قلنا هذا طبعا هو قول ضعيف، لكن لو قلنا هذا يعني إذا طهرت قبل نصف الليل صلت المغرب والعشاء، إذا طهرت بعد نصف الليل على هذا القول ما تقضي شيء أبدا، لأنه خرج وقت العشاء على هذا القول، لكن هذا القول قول يعني ضعيف، ولذا الآثار التي يعتمد عليه في هذه المسألة جاءت أنها لو طهرت قبل الفجر ولو طهرت قبل غروب الشمس. نعم. الله أنابي لا يستدلون بأثر عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة في هذه المسألة. نعم. أحسن الله عليك. قال: ويجب فورا ما لم ينضر في بدنه أو معيشة يحتاجها أو يحضر لصلاة عيد قضاء الفوائت مرتبا ولو كثرت. نعم. يقول هنا يجب فورا فقضاء الفوائت واجب فورا. فورا ما يجوز أن يتراخى، بل يجب فورا. يقول ما لم ينظر في بدنه، في بدنه ينظر في بدنه كيف؟ يعني يضعف البدن، يضعف بدنه، أو معيشة يحتاجها له أو لعياله. يقول عندي فوائد كثيرة، إذا قضيتها الآن علي مثلا 100 صلاة فوائد، فيقول إذا صليت هذه الفوائد فإنه يترتب على ذلك أني يعني تتأثر وظيفتي وعملي الذي أقتات به لنفسي ولعيالي. هذا لا، ما يجي فورا، يجزئ، يصلي اليوم كذا ويصلي في يوم آخر كذا حتى يقضي الفوائد التي عليه، أو يحضر لصلاة عيد. لو أن الرجل لما وصل إلى المسجد لصلاة العيد تذكر أنه لم يصلي العشاء، لم يصلي العشاء، ما يصلي قالوا في هذا المكان، لماذا؟ قالوا لئلا يقتدى به، الناس ينظرون إليه ويقتدون به. فقالوا ما دام جاء ووصل إلى مكان صلاة العيد يجوز له أن يتراخى حتى يصلي العيد ثم يقضي هذه الفوائد. نعم. طيب، هذا الشخص الذي عليه فوائد، عليه فوائد، وقال أنا ما أقدر، جسمي ما يتحمل، عليه مثلا نقول 100 صلاة، فقال أنا كل يوم اللي جسمي يتحمل أبي يصلي صلوات يوم واحد، لو قلنا عليه مثلا 100 يوم، يعني لو أخذنا بالمذهب وأن المغمى عليه يقضي حال الإغماء، نقول مثلا أغمي عليه 100 يوم أفق، قال لا ما أقدر 100 يوم أقضيها، أنا جسمي يتحمل أن أقضي صلاة يوم واحد مع الفرائض اللي عندي وما عندي معيشة، وصلي الفجر ركعتين ثم العصر الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء عن اليوم الأول، ثم من غد أصلي أو أرتاح ساعات ثم أصلي. قالوا ليس له أن يتنفل تنفلا مطلقا، فالتنفل المطلق ما يصح، يعني ما يجي ويقول بصلي نفل مطلق، أنت الآن عليك فوائد ورضينا شرع وجاز شرع لك أن تؤخرها للعذر، فلو صلى نفلا مطلقا لم يصح. أما النوافل فالنوافل تتبع الفرائض، النوافل الراتبة تتبع الفرائض أو الوتر أو ما في مانع. وعلى ذلك فالذي عليه نوافل عليه فوائد ما يصح منه التنفل المطلق. نعم. أحسن الله إن شاء الله. أحسن الله عليكم شيخنا. نعم. لماذا فرقوا بين الرواتب والنوافل؟ الرواتب تبع الفرائض، ولذا حتى في القضاء الآن نفرض رجل فاتته مثلا صلاة الظهر، صلاة المغرب، صلاة الظهر والعصر والمغرب مثلا، فإذا جاء يصلي يقول بيصلي أول شيء 4 اللي قبل الظهر، ثم بيصلي الظهر، ثم أصلي ركعتين، ثم أصلي العصر، ثم أصلي المغرب، ثم أصلي بعد المغرب ركعتين، ما في مانع، لأن النوافل الراتبة تتبع الفريضة. أحسن الله عليكم. لكن شيخنا قاعدة المذهب لماذا لم تطرد في الصيام؟ فقالوا من عليه قضاء يقضي. جعلوا النوافل، نعم صحيح، أي ما جعلوها مثل الصيام. الصيام عندهم التنفل كله. نعم. أما هنا فاستثنوا النفل المطلق فقط، لأن الرواتب هذه تبع، هذه تبع الفريضة، وربما الوتر قالوا يسير الوتر. نعم. أحسن الله عليك. بارك الله فيك. أحسن الله عليك. شيخنا. نعم. السلام عليكم. السلام حياك. هل اشترط شيخنا مرتبة ترتيب الفوائد؟ كيف؟ لابد من الترتيب، نعم. هذا يأتي في المسألة التي بعد. أحسن الله إليك. الآن عرفنا أنها تجب فورا، ثم يأتي بعد يذكر لنا أنها أنه يجب الترتيب. واضح؟ نعم. بسم الله عليك. قال ويسن صلاتها جماعة. نعم. قال مرتبا. نعم قال هنا. أي نعم. وين وقفت؟ نعم. ويسن صلاتها جماعة. أي. قال مرتبا. هذه المسألة التي فيها الترتيب. قال ولو كثرت. فكما يجب قضاء الفوائد فيجب كذلك أن يرتبها. يعني أن تكون مرتبة. قال ويسن صلاتها يعني الفوائد جماعة. يسن أن يصليها جماعة. نعم. أحسن الله عليك. قال ويسقط الترتيب بنسيانه للعذر، فإن نسي الترتيب بين الفوائد أو بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة صحت ولا يسقط بالجهل. يقول يسقط الترتيب بالنسيان. رجل مثلا صلى العصر، فلما فرغ من صلاة العصر تذكر بعد الفراغ تماما سلم، تذكر أنه لم يصلي الظهر، فنقول له صل الظهر ويكفي، يسقط الترتيب. يسقط الترتيب لأنه نسي. كذلك لو نسي الترتيب بين الفوائد، نسي أن يرتب، فيعذر بالنسيان. قالوا ولا يسقط بالجهل. ما يسقط بالجهل، يعني الجهل أنه ما يعرف أن الترتيب واجب. يعني لو جاءك شخص وقال عليه 3 أيام صلوات قضيتها، قلت شلون قضيتها؟ قال صليت الفجر جميع، فجر وفجر وفجر وفجر، ثم صليتها. كثير من الناس يظن هكذا، حتى إن بعض الناس يظن أن الصلاة تقضى مع مثلها، فيقول علي 3 أيام كل ما صليت فجر صليت فجر وفجر وفجر، ثم إذا جاء الظهر صليت ظهرا وظهرا وظهرا. أنا جاهل. فالمذهب لا يصح، عليه الترتيب، عليه الترتيب. قالوا لأن الجهل بالأحكام مع التمكن من العلم لا يسقطه، يعني لا يسقط وجوب الترتيب بالجهل لأنه يتمكن من العلم، يتمكن من العلم. هذا هو المذهب. الترتيب كما أنه واجب بين الفوائد فهو واجب، يعني بين الفوائد صلي أولا فجر ثم ظهر ثم عصر ثم مغرب ثم عشاء، كذلك بين الحاضرة والفائدة. فلو أن الرجل غلبه نوم وقام والعصر حاضر، الآن العصر حاضر، أذن أذان العصر، يجب أن يصلي الظهر أول ثم يصلي العصر، يجب أن يرتب، يجب أن يرتب وجوبا. ما يصح، يعني لو صلى العصر ثم جاء يقضي الظهر نقول لا، ما يصح، لا يصح هذا. يجب أن ترتب بين الحاضرة وبين الفائدة. وسيأتي استثناء، يأتي استثناء وهو قوله تفضل. أحسن الله عليك. قال ويسقط الترتيب أيضا بخشية خروج وقت اختيار الحاضر، فإن خشي خروج الوقت قدم الحاضرة لأنها آكد. نعم. إذا استيقظ رجل ساعة مثلا، لو قلنا أنه يؤذن 7 المغرب، استيقظ 7 إلا 10، توضأ، قال أنا الآن بقي 5 دقائق صليت الظهر فاتتني العصر، نقول تقدم العصر. ومثل هذا وقت الاختيار، لو قام والشمس قريبا تصفر، يعني باقي للصفرة مثلا 5 دقائق 7 دقائق، توضأ، قال أنا الآن أصلي العصر قبل ما تصفر الشمس أو أصلي الظهر، نقول لا تصلي العصر قبل، يسقط الترتيب. مثل هذا إذا قلنا أن نصف الليل هو وقت الاختيار لصلاة العشاء، فاستيقظ، إذا قدر أن الليل ينتصف 12 ليلا، فاستيقظ قبل 12 بدقائق وتوضى وقال أنا إن صليت المغرب طلع نصف الليل ودخل طلع نصف الليل الأوسط الأول يطلع ويدخل النصف الأخير الثاني، يقول لا إذا صلى العشاء أولا ثم صل المغرب. قال أحسن الله عليك. قال ولا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز. لا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز. أحسن الله عليك. قال ويجوز التأخير لغرض صحيح. الجواز يعني وقت الاختيار. نعم. أحسن الله عليك. قال ويجوز التأخير لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة لها. يقول يجوز، تقدم أنه يجب فورا. يجب فورا. فيقول يجوز التأخير. ما هو التأخير عن وقت الاختيار، لا. يجوز أنك تتراخى في الفائدة. لغرض صحيح. غرض صحيح مثل ماذا؟ غرض صحيح قالوا مثل أن يعني ينتظر الرفقة، ينتظر رفقته أو ينتظر جماعة لها، ينتظر جماعة لها ليصلي هو وإياهم جماعة، إما ينتظر رفقته ليصلوا جماعة أو يرجو حضور جماعة يأتون، قد يكون الرفقة معه هو ينتظرهم حتى يصلوا جماعة. بعض الناس يقوموا مثلا في سفر ويستيقظون الساعة السابعة أو السادسة طلعت الشمس فورا، يعني يصلي يتوضأ ويصلي فورا لو كان وحده، لكن يقول لا أنا ننتظر الرفقة، هذا يقوم وهذا يتوضأ وهذا يلبس وهذا حتى نصلي جماعة، أو ينتظر جماعة يأتي. نعم. فهذا يجوز له ذلك. ومثل هذا قالوا يسن له التحول من موضعه الذي فاتته فيه الصلاة لموضع آخر، يعني إذا نام في موضع شرع له أن يتحول إلى موضع آخر فيتراخى لأجل هذه المصلحة، لأجل هذه المصلحة. قالوا ولو ذكر فائدة، لو ذكر رجل فائتة. طيب هنا متصلة بهذه المسألة قبل، لو صلى رجل الظهر، صلى الظهر ثم ثم صلى لو صلى رجل الظهر، يعني لو فاتته الظهر، لو صلى رجل الظهر ثم الفجر جاهلا ثم العصر في وقته، قالوا صحت عصره باعتقاده أنه لا صلاة عليه. أقول لو أن رجلا صلى الظهر ثم إنه نعم المسألة، لو أن رجلا صلى صلاة العصر مثلا، صلى صلاة العصر ولما فرغ من صلاة العصر ذكر له، سأل عن صلاة الظهر مثلا، فتبين له أن صلاة الظهر تلزم الإعادة، يعني صار فيها خلل، فهو لما صلى العصر كان يعتقد أنه ليس عليه، أنه ليس عليه صلاة، هذا اعتقاده، ما هو جاهل مثل السابق، فهذا ما فهذا صلاة العصر تصح، ثم يصلي الظهر التي أمر بإعادتها، كما لو صلى العصر مثلا ثم تبين له أنه صلى الظهر بلا وضوء، أنه صلى الظهر بلا وضوء، هذا الرجل لما صلى العصر تبين له أنه صلى الظهر بلا وضوء، فهذا ما نعطيه حكم الجاهل، ما نعطيه حكم الجاهل، هذا له حكم الناس وإن لم يكن هذا عن نسيان، لكن له حكم الناس وليس له حكم الجاهل. لماذا؟ لأنه لا يعتقد، يعني لما صلى العصر وكبر لا يعتقد أن عليه صلاة، أما الجاهل فيعتقد أن عليه ظهر سابقة للعصر ولكنه يجهل الترتيب. أدركتم الفرق بين المسألتين؟ نعم شيخنا، أحسن الله عليكم. طيب. في الأولى لا يعلم، وفي الثانية يعلم، يعلم لكنه يجهل الترتيب فقط، يجهل الترتيب. نعم. نعم. فهذا ما نوجب عليه الترتيب، يعني لما يعني صلى كبر لصلاة العصر ما يعلم أن عليه ظهر، ما يعلم أن عليه ظهر، فلما فرغ ذهب إلى الشيخ وقال إن حصل كذا في صلاتنا، فقال عليكم الإعادة، أو سمع الشيخ يتكلم في موضوع فسأله عن صلاتهم الظهر فقال عليكم الإعادة، فهذا يصلي هذه الظهر ولا شيء عليه. ومن المسائل أيضا قالوا لو ذكر فائتة وهو في حاضرة، يعني رجل ذكر فائتة وهو في الصلاة الحاضرة قالوا أتمها إن لم يكن إماما، فالإمام لا يتم. لماذا لا يتم الإمام؟ لأن الحنابلة كما يأتيكم لا يرون أن المفترض يصلي خلف المتنفل، فيصير متنفلا هو والذين خلفه يصلون مفترضين، فقالوا لا، الإمام يقطع. طيب إذا كان غير إمام قالوا يتم، يتم مثل منفرد، يعني أنت رجل تصلي وحدك أو تصلي مأموم، أو تصلي مأموم والوقت ليس بضيق، الوقت متسع، فتذكرت وأنت تصلي العصر أنك لم تصلي الظهر، أنت الآن مأموم أو منفرد، تذكرت والإمام يصلي أنك لم تصلي الظهر، فالمذهب قالوا تتم الظهر، تتم العصر خلف الإمام نفلا، تتمها نفلا، ثم بعد ذلك بعد أن تفرغ من إتمامها تصلي الظهر ثم تعيد العصر، ثم تعيد العصر. فإن كان الوقت ضيق، يعني الوقت ما يتحمل أن تصلي الظهر ثم العصر، فتقطع، تقطع لأنها نفل، تقطعها ثم تقضي الظهر ثم العصر، ثم تصلي العصر الحاضر، فتقضي الظهر أولا ثم تصلي العصر. نعم. ونعم، فعلى ذلك إذا فرغ من صلاته يعيد الصلاة التي نسي. نعم. وإن خاف الوقت، الوقت ما يتسع، فنقول له يعني ما يتسع للفائتة والحاضرة، ما يتسع لهما، فيقطع صلاته، يقطع صلاته حتى يكفي الوقت لإعادة الظهر، لقضاء الظهر ثم إعادة العصر مرة أخرى. نعم. واستثنى جمع من الحنابلة الجمعة، فقالوا الجمعة لا يقطعها الإمام، الجمعة لا يقطعها الإمام إذا ذكر فائدة، وهذا هو الظاهر، لا يقطعها الإمام إذا ذكر فائدة. نعم. تفضل. أحسن الله عليك. قال ومن شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته يقينا. يقول من شك فيما عليه من الصلوات، يشك، يقول ما أدري كم علي من الصلوات، وتيقن سبق الوجوب، يعني تيقن سبق الوجوب يعني البلوغ، يعني البلوغ، أبرأ ذمته يقينا، أبرأ ذمته يقينا، يعني يحتاط. فإذا قال أنا ما أدري اللي تركت من صلوات أسبوع أو صلوات أسبوعين، ويعلم أنه قد بلغ منذ أسبوعين، لكن يقول ما أدري أنا تركت صلاة أسبوع أو أسبوعين، تركت صلاة يوم أو يومين من هذين الأسبوعين، فنقول تقضي عن يومين حتى تخرج من العهدة بيقين. وإن قال إني لا أعلم وقت الوجوب، يعني ما يدري متى بلغ، ما يدري متى بلغ، فيقضي ما تيقن فقط، يقضي ما تيقن فقط، يقول ما أدري أنا بلغت قبل يوم أو يومين، فنقول تقضي صلاة اليوم الذي تيقنت بلوغك فيه، الذي تيقنت بلوغك بلوغك فيه. هذا هو المراد بقوله ومن شك فيما عليه من الصلاة وتيقن سبق الوجوب. يقول أبرأ ذمته يقينا، احتاط يقينا، يعني إذا كان عنده شك هل هي مثلا أسبوع أو أسبوعان فنقول تجعلهما أسبوعين من أجل أن تخرج بيقين. وأما إذا قال أنا ما أدري هل كنت في ذلك الوقت بالغ أو لست ببالغ، فنقول تقضي ما تتيقن بلوغك فيه، هذا هو المراد. نعم. قالوا وإن نسي صلاة من يوم، شخص يقول أنا في صلاة قبل أسبوع مثلا أنا نسيته، ولكن ما أدري هل هي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، ما أدري، صلاة من صلوات من الصلوات الخمس، فنقول تقضي الصلوات الخمس جميعا حتى تخرج بيقين، حتى تخرج بيقين. نعم. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. أحسن الله إليك يا شيخ. نعم. عندي سؤال، مثلا لو مثلا مثلا صلى العصر ثم صلى بعدها الظهر جاهل، إيه؟ ومن غدا سأل عن ذلك، هل يعيد؟ كيف صلى العصر مثلا لو مثلا مثل أمس مثلا صلى العصر وصلى بعدها الظهر جاهل، إيه؟ ومثلا يعني مثل اليوم من غد من بكرة سأل وقال له مثلا لازم، هل يعيد؟ يعني جاهل الترتيب، اي الماء اللي يترجح، اما المذهب نعم يعيد، الراجح ما يعيد. ها؟ الراجح ما يعيد يا شيخ. لا الراجح ما يعيد، الجهل مثل النسيان. احسن الله اليك، الله يجزاك خير.